وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين، سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة، خصاله المجيدة. نعم. حبه صلى الله عليه وسلم الفأل الصالح، وكراهته التطير، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وتوفنا على الإيمان والتوبة. حبه صلى الله عليه وسلم الفأل الصالح، كان يحب الفأل الصالح صلى الله عليه وسلم، وكراهته التطير، التشاؤم، هذا الذي كان في الجاهلية، وبعض الناس الآن في هذا الزمان أيضا مشوا ممشى الجاهلية في التشاؤم. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويكره التشاؤم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرها، ويعجبني الفأل الصالح، الكلمة الحسنة. ويعجبني الفأل الصالح، نعم، أي الكلمة الحسنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أمرا فسمع من يقول يا نجيح، يا راشد، يا رشيد، كان يسر النبي عليه الصلاة والسلام. فأل حسن، كلمة حسنة. نعم، في صلح الحديبية قريش أرسلت سهيل بن عمرو، نعم، مندوبا عن قريش أجل الصلح، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل الأمر. سهل الرسول الذي أرسلته قريش اسمه سهيل، فتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم باسمه وقال سهل الأمر. نعم. قال في النهاية الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن، هي التشاؤم بالشيء، وهي مصدر تطير، يقال تطير طيرة، طيرة وتخير خيرة. نعم. قال وأصله هذا التشاؤم. نعم. نعم. قال وأصله فيما يقال التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما. كانت العرب هكذا في الجاهلية يصنعون، إذا أرادوا أمرا أيها الأحباب، إذا أراد أحدهم أن يسافر أخذ طائرا وطيره، فإن طار إلى جهة اليمين يقول هذا الجاهلي هذه السفرة فيها خير، إن طار الطائر إلى جهة اليسار لا خير في ذلك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا الاستخارة في كل شيء، وكان يحب الفأل الصالح ويكره التطير. لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير، ما الله فاعل، ما الله صانع. نعم. وكان ذلك يقيدهم، أي يمنعهم في عهد الجاهلية عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه، وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر. نعم، اقرأ التعليق. قال الأزهري إن العرب كانت تزجر الطير، إن العرب كانت تزجر الطير إذا أرادوا سفرا أو أرادوا أمرا. نعم. فتتشاءم بالبارح، تتشاءم بالبارح، يعني إذا الطير طيروا وذهب إلى جهة الشمال يتشاءمون منه فلا يسافرون. نعم. وتتيمن بالسانح، تتيمن بالسانح، السانح إذا طار الطائر إلى جهة اليمين. كل هذا ممنوع شرعا، كان هذا في الجاهلية، الإسلام سلنا أيها الأحباب النبي صلى الله عليه وسلم الاستخار، إن أردت أمرا تستخير الله سبحانه وتعالى، تصلي ركعتين ثم تدعو بدعاء الاستخارة، ثم تمضي لما تريد، تريد السفر امضي للسفر، فإن كان في السفر خير يسره الله لك، وإن كان فيه شر صرفه الله عنك. تريد أن تتزوج كذلك، تصلي خطبت امرأة تصلي ركعتين سنة الاستخارة وتأتي بالدعاء، نعم، ثم تمضي لخطبة هذه المرأة، فإن كان فيه الأمر خير يسره الله، وإن كان فيه شر صرفه الله سبحانه وتعالى. أحيانا الزيجة بسبب كلمة، بسبب كلمة ربما ما تيسر الأمر، ما في خير، مثل رجل خطب امرأة سألوه أين تعمل، فقال لهم أنا أعمل بمحافظة مدينة دمشق، فظنوه مهندسا هناك أو رئيسا للدائرة أو نائب المحافظ أو هكذا، زوجوه البنت، نعم. وفي يوم العرس، في يوم العرس أيها الأحباب، عندما جاءوا بهذه العروس ووضعوها على الأسكي في ليلة الزفاف أيها الأحباب، جاءت امرأة وقالت لأم العروس، نعم، يعني ما زوجتي بنتك إلا من هذا الزبال؟ الله أكبر، زبال؟ قالت نعم. قالت والله سألناه، قال إنه يعمل في المحافظة. قالت له كذلك الزبالون تابعون للمحافظة، إن لله وإنا إليه راجعون. صعدت الأم الأسكي وقالت لابنتها، يا بنتي تبين أن هذا الزوج زبال، إن حابة تكملي هالزيجة ابقي على الأسكي، إن لم تحبي الحقيني. فنزلت العروس مع الأسكي ولحقت أمها وما تمت الزيجة. الأمر ما في خير، ما في خير. أحيانا في يوم العرس يختلفون، اختلف أبو الزوج وأبو الزوجة عن بدلة العروس، من يدفع ثمنها، أنتم أم نحن؟ فقال نعم أبو الزوج، قال خلاص ما عاد بدنا العروس هي، نعم. وذهب إلى جاره قال له تعطيني بنتك لابني اليوم؟ الله أكبر. قال مو اليوم، اليوم عرس ابني. قال والله ما مش الحال. قال بسم الله، جاءوا نعم عقدوا العقد وأخذوها زينوها، نعم، وزوجت تلك البنت الثانية، والأولى ما تمت زيجتها. يعني الأمر عندما تستخير الله عز وجل ما يختاره الله لك سبحانه وتعالى فرض به، عندما تقول اللهم خير لي واختر لي، خير لي واختر لي. كذلك هناك دعاء احفظوه، قل دائما اللهم أني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. احفظوا هذا الحديث، ذكره نعم الحكيم الترمذي في كتاب نوادر الأصول، اللهم أني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك، نعم. ثم بعد ذلك أنت إن دعوت بهذا الدعاء ربي عز وجل يرضيك بما قسم الله عز وجل لك. أحيانا أنت نفسك تهوى أمرا، تريد أن تتزوج بهذه المرأة، ما يسر الزواج بها، يكون الخير في, في, في هذا، نعم. فالإنسان هنا يضعف توكله ويسوء ظنه بربه سبحانه وتعالى. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم وأسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك، لأن العبد يقول ما يسر الزواج البنت التي أريدها، ولعلني مخذول عند ربي، ولعل الله لا يحبني ما استجاب دعائي. لا يا حبيبي، ربي قسم لك الخير، قسم لك الخير. وذكر المصنف شواهد كثيرة على ذلك، من هذه الشواهد ذكر صلح الحديبية. صلح الحديبية لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، نعم، بنية العمرة ومعه 700 من أصحابه صلى الله عليه وسلم، وقريش صدتهم عن الحرم ومنعتهم من دخول مكة المكرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم رضي بذلك ثم أجرى الصلح، نعم. فالصحابة غضبوا من المشركين، نحن أهل الحرم نصد عن الحرم، نحن أهل مكة نمنع من دخول مكة، نعم. حتى سيدنا عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ألست رسول الله؟ قال بلى. ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ خلاص نقاتلهم وندخل رغما عن أنوفهم مكة ونطوف ونسعى ونأتي بالعمرة. فالصديق قال له إلزم ركازك يا أبا بكر، يا عمر إنه رسول الله، إنه رسول الله. وبعد ذلك بعد سنتين تم الصلح والصحابة كرهوا هذا. نعم، فإذا بهذا الصلح كان هو الفتح لمكة المكرمة. عادوا بعد سنتين وكانوا 10,000، كانوا 700 يريدون العمرة، رجعوا بعد سنتين 10,000 أيها الأحباب، وكثر المسلمون، وكان فتح مكة المكرمة. كان شيخنا يقول رضي الله تعالى عنه، صلح الحديبية في الحقيقة هو الفتح، هو الفتح. فالصحابة تضايقوا، لماذا نصد ولماذا نرضى بذلك ونرضى بالصلح ونرجع من غير أن نعتمر ونذبح ونحلق شعورنا وتحلل ونحن محصرون ونحن أهل، نحن أهل الحرم؟ فكان الخير كله فيما قسمه رب العزة والجلال. نعم، عكرمة ابن أبي جهل وفلان وفلان كثر. عند صلح الحديبية كانوا مشركين، بعد ذلك جاءوا إلى الإسلام. طب كيف نريد أن نقاتل قوما كتب في اللوح المحفوظ أنهم مسلمون؟ نعم، فأكثر من هذا الدعاء عندما تقول اللهم اغفر لي، اللهم أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك، ثم بعد ذلك ما يكتبه الله لك ففيه الخير. وإن خالف هوى نفسك، انتبه، وإن خالف هوى نفسك. الآن أكثر الشباب يحزنون إذا خطب فتاة ولم يزوجوا إياها، هذا الذي ينتحر ويكتب على الصخرة اذكريني وهذا وهذا. الله أكبر، والله مين يحرز هذه امرأة تنتحر تروح على جهنم الحمراء والسوداء من أجلها؟ لا، الخير فيما اختاره الله. أنا أعرف شخصا خطب فتاة فما زوجوا إياها، خطبها صديقه فتزوجها، فحزن هذا، حزن هذا الأول، لماذا زوجوا صديقي ولم يزوجوني؟ بعد مرور الزواج بعد 15 عاما قال له صاحبه، الله عز وجل أراد أن يبتليني بهذه المرأة دونك، أراد أن يبتليني دونك. قال له منذ تزوجت إلى اليوم ما نمت ليلة مستريحا. ذاك حزين لماذا لم يزوجوا إياها، فإذا بالخير له أنه ما تزوجها وما وقع بهذه البلية وهذا الأذى، وعلى هذا فقس. نعم نعم. قال أبو عبيدة، سأل يونس رؤبة وأنا شاهد عن السانح والبارح، فقال السانح ما ولاك ميامنه. نعم، ما ذهب إلى طار الطير إلى جهة الميامن اليمين، هذا السانح. نعم. والبارح ما ولاك مياسره. نعم. وقيل البارح ما يأتي من جهة الشمال والسانح ما يأتي من جهة اليمين، ثم إنهم سموا الشؤم، سموا الشؤم طيرا، طيرا وطائرا، والتشاؤم تطيرا، وقد يطلقون الطائر على الحظ والنصيب خيرا أو شرا. نعم. كذا في تفسير الألوسي. قال وأصله فيما يقال التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما، وكان ذلك يقيدهم، كان ذلك في الجاهلية يقيدهم، إذا طير الطائر وذهب إلى جهة الشمال لا يذهب، لا يسافر هذا الجاهلي. نعم. أن يمنعهم في عهد الجاهلية عن مقاصدهم، فنفاه الشرع، فنفاه الشرع وأبطل. خلاص نحن مشروع لنا الاستخارة ونتفاءل. نعم. ونهى عنه وأخبر أن لا أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر. نعم. وقال أيضا الفأل مهموز فيما يسر ويسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يسر. وقال أيضا وقد جاءت الطيرة بمعنى الجنس والفأل بمعنى النوعي، وأشار بذلك إلى ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. هذا هو الفأل، الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. نعم. ولذا قال في المرقاه يشرح قوله صلى الله عليه وسلم وخيرها الفأل أي خير أنواع الطيرة بالمعنى اللغوي الأعم من المأخذ الأصلي. نعم. والخلاصة اسمعوا إلى الخلاصة، هذا نحفظه ويبقى في أذهاننا، أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الصالح أي الكلمة الحسنة المبشرة بخير، كما روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع يا راشد يا نجيح. نعم، يريد حاجة فسمع رجلا ينادي ولده يا راشد يا نجيح، النبي صلى الله عليه وسلم يسر، مثل إنسان يريد الحج فسمع رجلا يقول يا توفيق، وهو الذي يقول هذا اسمه موفق ويقول يا توفيق، فالحسن شيء طيب. نعم. فالتفاؤل والاستبشار بالخير محمود شرعا، وكأن يسمع طالب ضالة. نعم، إنسان يطلب ضالة ضاع له شيء فسمع من يقول يا واجد يتفاءل بهذا. نعم. وأن يسمع التاجر يا رازق والمسافر يا سالم. تريد السفر فسمعت أنت أنشأت السفر سمعت من يقول يا سالم، خلاص فالحسن هذا إن شاء الله تسلم في هذه السفرة. نعم. وقاصد الحاجة يا نجيح والغازي يا منصور. والغازي المجاهد سمع من يقول يا منصور فالحسن، كانت كلمة السر في غزوة بدر يا منصور أمت. نعم. والحاج يا مبرور. الحاج نعم سمع من يقول أراد أن ينشئ الحج فقال سمع قائل يقول يا مبرور، يتفاءل بأن حجه مبرور. اللهم نسألك يا ربي الحج في هذا العام وفي كل عام، نسألك حجة مبرورة في هذا العام وفي كل عام، لا رياء فيها ولا سمعة، على أحسن حال وأهدأ بال. نعم. والزائر يا مقبول. نعم. وأمثال ذلك كما في المرقاة وغيرها. وأما التطير بمعنى التشاؤم فهو منهي عنه شرعا. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير، وكان يحب الاسم الحسن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم فرارك من الأسد. نعم، انتبهوا إلى هذا الحديث العظيم أيها الأحباب، الآن سيبين هذا المعنى. نعم. فنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثير العدوى من ذاتها. أيوة، نفى ذلك، لا عدوى صلى الله عليه وسلم، لا عدوى، يعني لا أقول لك اجلس الآن مع المريض الذي مرضه يعدي، لا، وفر من المجذوم فرارك من الأسد، ولكن لو قعدت معه وأصبت بمرضه فهل هذه تأثير العدوى من ذاته أم بتقدير من الله؟ لا، بتقدير من الله، بدليل مريض معه مرض جلس معه 10 أشخاص، واحد منهم أصابه المرض والتسعة ما أصابهم ذلك المرض، فإذا هذا التأثير، لو كان التأثير بذات العدوى لمرض الكل، ولكن مرض واحد والباقون لم يصابوا بهذا المرض، فإذا هذا كله بتأثير رب العزة والجلال. نعم. وأنها فنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثير العدوى من ذاتها، وأنها لا محالة مؤثرة كما كانوا يعتقدونه في الجاهلية. هكذا كانوا يعتقدون في الجاهلية، أن المريض جلس مع مريض خلاص لابد هذه بذاتها نعم تعدي، لا، هذا بتقدير من الله عز وجل. نعم. وإنما هي سبب من الأسباب، والفعال المؤثر بالأسباب هو الله تعالى. الله وحده الفعال المؤثر بالأسباب في السماء وفي الأرض وفي كل شيء هو ربنا سبحانه وتعالى، هو الواحد في ذاته الواحد في أفعاله. نعم. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هامة ولا صفر فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، يعني كأن مثل الغزال الإبل في الرمال تقفز وتسرع كأنها الظباء. نعم، فيخالطها البعير الأجرب فيجربها. صحابي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء تجب لهم الفطانة. قال: فمن أعدى الأول؟ إذا كنت أنت تعتقد أن هذه الإبل جربت لأنها خالطت الأجرب، طيب أول إبل جربان من أعداه؟ كل هذا بتأثير من الله سبحانه وتعالى. نعم، فالعدوى سبب ولكنها لا تؤثر من ذاتها، وإنما تؤثر بإذن الله تعالى ومشيئته وقدرته وإرادته. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: وفر من المجذوم فرارك من الأسد، أي حذرا من أن تؤثر فيك العدوى بإذن الله تعالى وقدرته. وقد قال العارفون: الأسباب حجاب بين يدي رب الأرباب. هذه الأسباب حجاب بين يدي رب الأرباب. نعم، يتصرف فيها بقدرته ومشيئته وحكمته، وهو المؤثر الفعال. هو المؤثر الفعال، يعني لله المثل الأعلى. لو كان ملك وملك عنده حجاب والناس يقصدون ولهم حوائج، نعم، فبعض الغافلين يقول: والله هذا الذي على الباب منعنيك. لا، هؤلاء على باب الملك، لكن الملك يقول: إذن لفلان بالدخول، إذن لفلان بكذا، وأعطي فلانا وامنع فلان. فالكل من عند الله سبحانه وتعالى، فهذا لا علاقة له. وكذلكم الأسباب كلها، كذلكم أحبة الأسباب كلها، والفعال هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. الآن الناس سوق فيه 100 محل، نعم، الكل عملوا بالأسباب وفتحوا محلاتهم، ولكن هذا قسم له أن يربح في هذا اليوم 1000 ليرة سورية، وهذا قسم له أن يربح 100,000، وهذا قسم له أن يربح 100 ليرة، وهذا ما قسم له شيء، وهذا قسم له أن يدفع، جاءته الضريبة وجاءته وخير عنده أشياء، جاء نعم دفع من غلته في هذا المحل وخسر. طب هذا كله بتقدير من الله سبحانه وتعالى، فنحن نأخذ بالأسباب ونتوكل على الله سبحانه وتعالى. أنت تذهب وتفتح دكانك، ولكن تتوكل على الله سبحانه وتعالى أنه هو الرزاق، لا لأنك فتحت الدكان. لا، أحيانا يأتي زبون يدخل السوق، نعم، ويجد المحلات مفتوحة، ويجد محلا من المحلات مغلقا، ذهب صاحبه إلى البيت من أجل أن يتغدى، فيقف هذا الزبون على الباب المحل المغلق، لك يا أخي هذه محلات مفتوحة اشتري عندنا. قال: لا، يقف ينتظر ذاك الذي في البيت ويأتي من أجل أن يشتري من عنده. لا إله إلا الله، الرزاق والله سبحانه وتعالى أبدا، حتى لا يدعي أحد يقول: أنا بشهادتي وأنا بقوتي وأنا وأنا وأنا. لا، كم وكم أنا أعرف أستاذا كان في الجامعة، دكتور في الجامعة، يدرس في عدة جامعات في سوريا، ومع ذلك ما عنده سكن. تحنن عليه جماعة من الفلاحين، تبرعوا له بقصبتين من الأرض وجمعوا له البلوك وكذا، وهكذا أعانوه حتى سكن. نعم، وهم هذا الفلاح ربما ما يحسن كتابة اسمه، وعنده من الأراضي ما يشتري فيها عدة مباني. الأرزاق لا تأتي على حسب العقول وحسب الشهادات وعلى حسب الخبرات وعلى حسب القوات، أبدا أبدا، هذه قسم ربانية. لو كانت الأرزاق تجري على الحجة، لو كانت الأرزاق تقسم على حسب العقول، هلكنا إذا من جهلهن البهائم. بهائم ما عنده عقول، ونحن نرى البهائم تأكل الكثير وتتناسل وما عنده عقول. لا، قسمة ربانية. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، كما جاء في الحديث إن الروح القدس قال: والذي نفسي بيده، قال: إن الروح القدس نفث في نعم في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها أو تستوفي رزقها وأجلها. أبدا. وفي الحديث الآخر: إن أحدكم ليتبعه رزقه كما يتبعه ظله. كيف الظل يفارقك لا يفارقك، كذلك الرزق لا يفارقك، فرض بما قسم الله لك. نعم. وقال أيضا الفأل نعم، وقال العارفون الأسباب، أعد هذه العبارة. وقد قال العارفون الأسباب حجاب بين يدي رب الأرباب، يتصرف فيها بقدرته ومشيئته وحكمته، وهو المؤثر الفعال. هو المؤثر الفعال سبحانه وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم هو المؤثر. حدثني طبيب أطفال مختص أيها الأحباب، تعرف هو مختص ويلاحق أولاده باللقاحات وبالرعاية الصحية عاشرة على عاشرة. قال لي أخ، نعم، فقير الحال، نعم، ما عنده لا أن يشتري هذه اللقاحات ولا أن يشتري هذه الأغذية للأولاد، فامرأته تطعم الأولاد الصغار ما تطبخ، نعم. قال عندنا بميزان الطب، قال رأيتها تطعم الولد الصغير، تطعمه أكلة فيها الدهن وفيها الدسم. قال عندنا في قواعد الطب يجب أن يموت هذا الولد مما تطعمه هذه الأم. نعم. قال أنظر إلى ولدها وأنظر إلى ولدي الذي أرعاه بتمام الرعاية الصحية. قال ولدي هكذا لونه أصفر وعظم وقشرة من اللحم من الجلد عليه، وابن أخي ذاك بسم الله بدين وقوي مثل الغزال يقفز. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حتى نقف دائما في باب العبودية، حتى لا يتكل الإنسان على ماله وعلى خبراته وعلى شهاداته. لا، نعم، وهو المؤثر الفعال سبحانه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم صلى الله ولا عليه وسلم. طيرة، أي لا اعتبار للتطير في الشؤم. وقال بعضهم هو نفي معناه، أن هو نفي معناه لا طيرة، هذا نفي ولكن معناه إيه؟ النهي. نعم. أي لا تتطير ولا تتشاءم. نعم. ولا هامة، قال في المرقاه هي اسم طير يتشاءم به الناس. هذا البوم إلى الآن بعض الجهل يتشاءمون من البوم، لك يبشر بالخراب. لا. وهي الصدى، وهو طير كبير يضعف بصره في النهار ويطير في الليل ويصوت ويسكن الخراب ويقال له بوم، وهذا أحد قولين حكاهما الإمام النووي. نعم. وثانيهما كانت العرب تزعم أن عظام الميت وقيل روحه تنقلب هامة تطير. قال وهذا تفسير أكثر العلماء وهو المشهور، ويجوز أن يكون المراد النوعين معا فإنهما باطلان. انتهى. ولا صفر، قال أبو داود وكلاهما باطلان، أن الروح تنقلب إلى طائر وكذا، لا، أو هذا التقمص وغذا، كل هذا باطل. نعم. قال أبو داود سئل مالك عن قوله ولا صفر، فقال إن أهل الجاهلية كانوا يحلون صفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا صفر. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يرى ما يكرهه وربما دخل عليه التشاؤم منه. نعم، اسمعوا إلى هذا الإرشاد النبوي واحفظوه. نعم، أرشد الرجل الذي يرى ما يكرهه وربما دخل عليه التشاؤم منه، أي ماذا نصنع؟ ماذا تقول؟ أن تقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، قل هذا وأكثر منه. نعم. كما في سنن أبي داود. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر عن ابن عمرو رضي الله عنه عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة، أي منعته من حاجته، فقد أشرك. والعياذ بالله، من ردته الطيرة، أراد أن يسافر، قال والله أنا تشاءمت من كذا وتشاءمت كذا، قال فقد أشرك والعياذ بالله، يعني أثبت لذلك تأثيرا. لا، المؤثر والفعال في كل شيء هو الله. تقول اللهم اخر لي واختر لي وتمضي، إن كان في ذلك خير ربنا ييسره، ما في خير ربي سبحانه وتعالى نعم يحجبك عنه. نعم. الله يرضى عن شيخنا الشيخ حمدي عرابي، سأله رجل جاءته بعثة للتدريس في اليمن وفي الجزائر يختار. نعم، فاستشار شيخنا الشيخ حمدي بذلك، فقال له شيخنا الشيخ حمدي لا تذهب لا إلى اليمن ولا إلى الجزائر. شيخنا الشيخ حمدي كان من العارفين، وربي عز وجل يكشف له. فذاك يعني تشاءم من كلام الشيخ حمدي، ولماذا تقول لي هذا؟ فذهب وقدم الأوراق ودفع الأموال. هكذا قبيل السفر بيوم مات الرجل، قبل أن يسافر بيوم مات الرجل. نعم. قالوا وما كفارة ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. ما كفارة ذلك لو اعتقد بالطيرة أو امتنع من الفعل بسبب أنه تشاءم؟ نعم. فقال يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، ولا إله غيرك. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسألك يا مولانا، نقول آمين، فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك مولانا مولانا رب العالمين. نسألك يا مولانا اليقين والعافية، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.